أعوذ بالله السميع العليم. أي والله أنا مشتاق، والله والله مشتاق لهالمجالس. الله لا يحرمنا، بس قولوا أمين يا حبيبنا. إن شاء الله إذا يعني تفرقنا لله وإذا اجتمعنا لله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فإن شاء الله بكون سفرنا لله ومجيئنا لله، حضورنا لله وذهبنا لله، ورب يجعل كل حياتنا لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض، وأنت مالك السماوات والأرض وما بينهما. خلقت الملائكة وفضلت من الملائكة حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وخلقت البشر وفضلت من البشر الأنبياء، وفضلت من الأنبياء الرسل، وفضلت من الرسل أولي العزم من الرسل، وفضلت من أولي العزم من الرسل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفضلت محمدا صلى الله عليه وسلم على البشرية جمعاء، فأفضل وأعظم وأجمل من خلق الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته ومع صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أنت خلقت الليل وخلقت النهار، الليل لك والنهار لك، الشمس بيدك والقمر بيدك، والأيام بيدك والأشهر بيدك والسنوات بيدك. خلقت الأشهر وفضلت عليها أربعة أشهر، فقلت في كتابك كما قرأنا في الصلاة: الحج أشهر معلومات. وقلت في كتابك: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم: خالق ومالك، ويتصرف في خلقه ما يشاء، ويتصرف في خلقه بما يشاء. وخلقت الأيام وفضلت من الأيام عشرا، فقلت في كتابك: الحج أشهر معلومات. وقلت: ليذكروا الله في أيام معدودات. وخلقت الليالي وفضلت على الليالي العشر الأواخر من رمضان، فكما قال كثير من العلماء أن الله جل جلاله جعل أفضل الأيام أيام العشر، وأفضل الليالي ليالي رمضان هي الليالي التي مرت علينا من أيام. ثلاثة أيام أيها الأحبة في الله، الاثنين غدا والثلاثاء والأربعاء، تفصلنا عن أفضل أيام الدنيا، هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة. ومين اللي عم بفضل يا أحبابنا؟ لا أنا ولا شيخ ولا عالم ولا مفتي ولا منظر، اللي عم بفضل النبي عليه الصلاة والسلام، اللي عم ببين هاي الأفضلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يبين هذه الأفضلية الذي فضله الله والذي جعله الله جل جلاله مشرعا لهذه الأمة. فتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، هو الذي قال لك أنت تعيش في الدنيا، فأفضل أيام الدنيا من ناحية الأجور، من ناحية الوزن في الأعمال، من ناحية القرب إلى الله جل جلاله، الأيام العشر التي سندخل فيها بعد 3 أيام بإذن الله إذا رؤي الهلال. فنهار الخميس القادم إن شاء الله عز وجل هو أول أيام العشر. مين بيعرف قيمة الأيام؟ ومين اللي بيعرف قدر هذه الأيام؟ مين بيعرف فضل هذه الأيام؟ مين بهمه هذا الموضوع؟ موضوع الأيام وقدر الأيام وعظمة الأيام وأنها أفضل أيام الدنيا، من الذي يهمه هذا الأمر؟ هو اللي شغال بسباق. أذكر وإذ كنا صغار في ألعاب على الكمبيوتر أو هلأ على التليفونات، بتكون أنت عم تركض عم تتسابق أو بسيارة، ففي مرحلة من المراحل بتفوت فيها بتقطع بسرعة. الشباب يمكن فهمين علي اللي عم بحكي، صح؟ بتحس قطعت بفترة قليلة مسافة طويلة بعدين بتكمل، فبيفرح المتسابق لأنه قطع عن غيره وقطع مسافة كبيرة بوقت قليل. الذي يدرك فضل هذه الأيام أيها الحبة في الله هو الذي علم أنه في سباق، هو الذي تيقن أنه يسير إلى الله، هو الذي علم أن ما يقوم به هو سير إلى الله، هو اللي حاطط أمامه الهدف. أما اللي شغال بلا هدف، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الضياع الفكري والشتات الروحي والقلبي، هذا ما يعني من أخطر وأصعب ما يصاب به المسلم، أن يكون ضايع مش عارف شو بده يعمل، ما فيش له هدف في الحياة. والأخطر أنه يكون هدفه بس دنيوي، أهدافه بيت، أهدافه سيارة، أهدافه عمارة، أهدافه ولد يربيه ويزوجه خلصت، أهدافه سفر. هذه الأهداف يتساوى فيها المسلم مع غير المسلم. فإذا كان هدف المسلم مثل هدف النصراني ومثل هدف اليهودي ومثل هدف اللاديني، فهذه مصيبة المصائب. أما الهدف الذي يضعه المسلم نصب عينيه كيف يصل إلى الله في الدنيا، ولن تدرك الأفهام ولن تدرك ولن يدرك الأنام ولن تدرك الأبصار ربنا جل جلاله في الدنيا. لا تراه العيون، لا تخالطه الظنون، لا يصفه الواصفون، ربنا جل جلاله في الدنيا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام، لا يصفه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، هو ربنا جل جلاله. قال لكن كيف أصل إليه؟ كيف هدفي أن أصل إليه؟ قال الوصول إلى الله، السير إلى الله بالأرواح والنفوس والقلوب، سيرنا إلى الله سير القلوب، لأن القلب متعلق، وانت وماشي فقلبك عم بشدك، المرأة بتشد والرجل بشد والولد بشد والشغل بشد والمال بشد والوظيفة بتشد والصحبة بتشد وسائل التواصل بتشد والبيئة والمحيط بشد، وأنت تحاول أن تنخلع عنهم جميعا لتطير إلى الله، وما بتقبل حدا يسبك. واحد من التابعين يضع، هذا يا إخواني مش خيال، هذا واقع، هذه قصص صحيحة، يضع أمام سريره عصا مزبطة متخينها مكبرها عصا، وكلما حدثته نفسه بالكسل وكلما حدثته نفسه بالقعود والملل أخذ العصا وضرب بها قدمه وقال أتحسبين أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسبقوني إلى الجنة؟ والله لأسابقنهم بك إلى الجنة. ما فيش جلوس، شنك خديجة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحمل الرسالة وعرف الهدف والمراد الذي بعثه الله جل جلاله من أجله، حطت لها الفراش ورتبت لها البيت وجهزت لها وسائل الراحة. فشو قال لحبيبي حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا خديجة اطوي الفراش، اطوي الفراش. ليش؟ قال لأني أنا منذ أن علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لن أرتاح. فاللي أحببنا في الله يبحث عن راحة في هذه الدنيا فلن يجدها. اعلم أن الراحة كل الراحة والسعادة كل السعادة بحذافيرها كلها في الجنة، ولكن الله تعالى يعطيك سعادة عندما تتعب البدن في السير إلى الله، يسعدك يسعد الروح عندما تتعب البدن. عشانك أسعد إنسان على وجه الأرض كان النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه جسمه تعبان لله، راجع مأخر في الليل، مأخر في الليل، زيارات وجولات وحلقات تعليم ومشورات وفكر ودعوة إلى الله. عشان هيك بآخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس لأنه حطمه الناس. تعب تعب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم ارتحت فيه جسديا؟ بقول لك لا، بس روحي كانت سعيدة. لما؟ قال لأن البدن كنت أتعبه لله. نعم نعلم أنه كثير منا بيجي مأخر من شغله وتعبه وعمله، بمجرد ما يوصل للبيت نفسه بتقول له عود في البيت ونام وارتاح ولعب هالأولاد وعود مع المرأة وامسك هالتليفون وتفرج على التلفزيون. نعم نفسك تطلب الراحة، نفسك تطلب راحة البدن. وأعلم أن كثيرا من الإخوة ثبتني الله وإياكم الذين يفرغون الأوقات والذين يخالفون النفس ويخالفون الشهوات، ومع شدة التعب والله أرى بعض الإخوة أحيانا جاي مبين من عيونه نحس نعسان ومعروف شغله متعب، ولكن مع تعب العمل وتعب الشغل ويمكن أغلب وقته واقف على أقدامه تعبان وعرقان، ولكن جاهد نفسه وجاء لله. هذا لو سألته عن معنى السعادة لقال لك أشعر بسعادة لا يشعر بها ملك الآن على وجه الأرض، كما قال إبراهيم بن أدهم أشعر بسعادة لو يعلم بها الملوك لقاتلوني عليها بالسيوف. لو يعلم بها الملوك لقاتلوني عليها، ينال السعادة بالسيوف. فاللي أخواني في الله عارف والرايح عارف شو بده بهذه الحياة فبيعرف فضل هذه الأيام، بل بيشوق نفسه لألها، بينتظر بينتظر. قال في اختبار بالمدرسة إذا بتنجح فيه من رفعك صف، من رفعك صف بالكامل. فهذا ناطر ناطر هذا الاختبار ويدرس لهذا الاختبار، لأنه يعلم إن فاز في هذا الاختبار أنه سيرفع. واللي اختار هذا الأمر هو ربنا جل جلاله، اللي اختار هالأيام. طب لما هي هذه الأيام؟ عنوان الجلسة لما هي أفضل أيام الدنيا؟ شو أنا بعرف ليش أفضل أيام الدنيا؟ ولا أنت بتعرف ليش أفضل أيام الدنيا؟ لأن الله يخلق ما يشاء ويختار. هو الذي قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هو خالق، هذه مملكته، الأرض له والسماء له، الشمس له والقمر له، الليل له والنهار له، وكل شيء يسبح بحمده. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم. شو خصكم بالنبات؟ والزرع، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، هو الخلق له. فهو قال اخترت لكم 10 أيام من أفضل 4 أشهر، 10 أيام من 4 أشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها من هذه الأشهر 4 حرم. طيب شو المطلوب يا ربي؟ قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أوعكم توعوا بالمعاصي، لا تفعل معصية، لا تقم بذنب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لذلك قال ابن عباس في تفسير الآية وغيره، قال كما أن الذنب في هذه الأشهر عظيم، كذلك العمل الصالح والطاعة في هذه الأيام عظيم. ثم بيّن ذلك بالتفصيل رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشر الأواخر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام يا أحبابنا قال ما من أيام العمل الصالح فيها، شو العمل الصالح؟ بالقرآن ربنا تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكل الموعودات في القرآن على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب شو هو العمل الصالح؟ شو العمل الصالح؟ كثير منا بيفكر بس يسمع كلمة العمل الصالح صلاة، كثير منا بيفكر بس يسمع العمل الصالح صيام، زكاة، حج، صدقات، علم، ذكر، كل هذا ممكن يكون عمل صالح. أوف، يعني ممكن صلاة ما تكون عمل صالح؟ إيه، ممكن صيام، شيخ أنا ناوي 10 أيام بدي صومهم عشان أكون من أهل هذا الحديث، ممكن يكون الصيام عمل صالح. قال العلماء إيش العمل الصالح؟ قال لو أن الله تعالى قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا لكان كل عامل يدخل تحت هذه الآية، ولكن الله جل جلاله جعل للعمل شرطا وسمى هذا الشرط بالصالح. وأعلى وأعظم معاني الصلاح للعمل أن يكون في العمل روح، عشان هيك في شيء اسمه روح الصلاة، عشان هيك في شيء اسمه روح العبادة، عشان هيك في شيء اسمه روح الصيام، روح الذكر، روح القرآن، روح الدعاء. اليوم اللي غاب عن الأمة إلا من رحم الله غير الأعمال، روح الأعمال عند بعض العاملين بالأعمال والملتزمين، الروح راحت. فلذلك الصلاة ما فيهاش طعمة. كيف بس بتولينا نسأل الله العافية بكورونا، كثير منا راحت منه حاسة التذوق، قال بالطعميني حر، طعميني مالح، طعميني حامض، طعميني حلو، ولا حاس بشي، شيء بسيط، ما حاسس ما راح الطعمي. وهذه من أعظم النعم اللي احنا غافلين عنها، إنه عندك نعمة تذوق، هذه مش شيء ملموس، لأنه ممكن يضل لسان بس راح نعمة تذوق وعاش تحس بش الطعمي، هي زي الطعمي اللي حقها $1000 واللقم اللي حقها $1000، هي ذاتها بصير عندك نيحة، هاي الأوضاع بصير هي ذاتها وعاش بتحس بشي. قال يا حبابنا وبتصير الطاعة هي ذاتها، بتصير عم بتصلي 4 ركعات ولا حاس بشيء، ومنصير بنصلي ولا منحس بشيء، ومنصير بنصلي السنة ما بتحسك انك ضعت من نشوي، شنك دغري بعد السنة مباشرة من أم بعد الصلاة مباشرة، ومندخل على الصلاة يعني بسرعة بدون روح، ونخرج منها من دون روح. وإذا قمنا بورد القرآن فورد القرآن صفحات عم تنعد، وإذا مسكت مسبحتي فمسبحتي أرقام عم تنعد، وإذا طلعت من جيبتي مصاري حطيتها بالصندوق والله أعطيتها لفقير، فهي أموال عم تنعد وعم تنحط بيد فقير. رحت النشوة، رحت اللذة، فرحت الروح. عشان هيك الأعمال الصالحة اللي نحن عم نفتش عليها لنصلى بالعشر الأوائل من ذي الحجة مش أعمال بكميات، إنما هي أعمال بنوعيات. عشان هيك الميزان عند الله عز وجل مش بكثرة صلاة. عشان ما سمعنا ولا بحديث، ولا بحديث سمعنا إنه يوم القيامة يؤتى بأناس يدخلون الجنة أو يعني يسبقون غيرهم إلى الجنة قضوا حياتهم بالصلاة. في باب اسمه باب الصلاة، في باب اسمه باب الصيام، صح. بس ما ربنا جل جلاله بيّن فضائل كثرة الأعمال، إنما بيّن ربنا جل جلاله نوعية الأعمال. لذلك نحن نحتاج إلى روح، روح في صلاتنا، روح في أعمالنا. لذلك الله تعالى قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها، يا رب ارزقنا عملا صالحا. طيب يا شيخ، كيف تصير أعمالنا صالحة؟ أنا الحمد لله بصلي، والحمد لله ناوي صوم كم يوم بالعشر الأوائل، وناويين نقوم الليل، وناويين نقرأ قرآن، وهلا حتكلم أنا شو الأعمال الصالحة اللي ممكن نعملها. بس شيخ، شو الطريقة اللي ممكن تكون فيها أعمالنا صالحة؟ أولا حبيبي، صلاح العمل بصلاح القلب، لأنك تقوم بالعمل بقلبك قبل أن تقوم به ببدنك. أعمالنا بقلوبنا يا أحبابنا. أنت تسير إلى الله كما قلنا في أول كلام بقلبك، فلذلك الميزان عند الله كما نسمع دائما من مشايخنا، الميزان عند الله تعالى ميزان القلوب، الميزان عند الله ميزان الصفات، الميزان عند الله ليس ميزان الكلمات، الميزان عند الله ليس ميزان الحركات، الميزان عند الله ميزان البواطن ليس ميزان الظواهر. الميزان عند الله لا يدركه ولا يعرفه أحد، لأنه ممكن أنت تشوفني بالظاهر وأنا أشوفك بالظاهر فنحكم على بعضنا بشيء، والله تعالى يعلم البواطن. عشان قال النبي عليه الصلاة والسلام: تأتي الصلاة يوم القيامة لبعض الناس كالخرقة البالية، تضرب بوجه صاحبها ثم تقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. شو عمل ولا صالح ولا مش عمل صالح؟ عمل بس مش صالح. صلاة عمل بس ما طلعت صالحة، طلعت كالخرقة البالية، يعني شقفة عزكم الله هيك بالية، خرقة بالية. هاي صلاة؟ هاي صلاتك لذلك؟ يا ربي سامحنا على صلاتنا، يا رب ارزقنا صلاة بخشوع. قال: ثم تضرب بوجهه صلاة وتتكلم وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. هيك هيك كنت تصليني؟ تدخل على الركعة الأولى تخلص أمور البيت، والركعة الثانية أمور الشغل، والركعة الثالثة أمور الجيران، والركعة الرابعة أمور البلد، نسلم من هون تكون خلص كل حساباتك وكل ترتيباتك. هاي صلاتنا يا أحبابنا؟ مش هيك، مش هيك كلنا، أنا أولكم، كلنا هيك أحوالنا بالصلاة. فإذا نحن العلاج بيبدأ، أو ثلاثة أرباع العلاج معرفة المرض، معرفة المرض. بس نقعد نقرأ قرآن، بالله عليكم كم خطر بجبالنا بس نبدأ بقراءة القرآن؟ كم خطر بجبالك وتوقف تبعت الفويس ترجع بتكمل القرآن، ترجع بتوقف بترد على اللي بعت الفويس، ترجع بتوقف تستحضر واحد من شيء من شيء بجهل وبعت لك انت ناس ترد عليه هلا تذكرته، تقول له: سامحني والله هلا تذكرت ناس يبعت لك. وبتقوم تحكي مع فلان: لك الله مش عارفين نستحضر معنا القرآن، مش عارفين نكملنا عشر صفحات نعيش فيهم مع القرآن. ايش اشعر اني فعلا فعلا من داخل قلبي اني تلذذت، ما عرف خلص ألف مرة استغفار وراء بعضهم متصلين وأشعر أني بكيت خشية لله. يا أحبابنا هذا اللي بدنا نوصله. إذا وصلنا لهذا المستوى يكفينا القليل من العمل، بس قليل قليل من العمل، هذا صالح. القليل من العمل بهذا المستوى هذا عند الله جل جلاله وزنه كبير. عشان هيك تخيل النبي عليه الصلاة والسلام شو بقولنا، قال عليه الصلاة والسلام عن امرأة تكثر من صلاتها، تقوم الليل تصوم النهار نوافل يعني، قال ولكنها تؤذي جيرانها، أفش عنا أخلاق، أفش عنا بواطن، قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا يلهث الثرى يكاد أن يموت فشكر الله لها فأدخلها الجنة. رجل من بني إسرائيل أزاح غصنا عن الطريق، أزاح غصنا عن الطريق، قال فأدخله الله الجنة. حتى بالأعمال، حتى بالأحاديث اللي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل الأعمال، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفات ونوعيات العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ أولا بالتوحيد، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، في شرط عشان العمل الصالح يتم، مخلصا من قلبه ليس ألفاظ. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هاي ده بده جهود. أحبابنا شغلنا الآن هاي ثلاثة أيام فيما تبقى إنك تحدد الهدف، تعرف المرض وتشتغل على التنظيف، لأنه لن تستشعر بتحلية القلب حتى تخلي القلب. فكما نردد دائما نقول لا يمكن أن تحصل التحلية بغير تخلية، لا يمكن أن تحصل تحلية لذة من غير تخلية، أن تخلي ما في القلب. لذلك الآن يا أحبابنا كلنا في قلوبنا شواغل ومشاغل وأشغال ومصارف صرفتنا، قال شو الحل؟ قال نزيد التفريغ. فما أنصح به نفسي وإخواني اليوم الأحد بكرة التنين، بدي الليلة تبدأ تحط برنامج للعشر الأواخر وتبدأ تتدرج العشر الأوائل، وتبدأ تتدرج للعشر الأوائل من بكرة. شو المشاغل اللي شغلتك؟ بلش خلي قلبك منها. لذلك أنت تحتاج لتفرغ، أنت تحتاج لوقت. عندك كان أعداد، سهرات، ظهرات، جمعات ليس لها طائلة، ليس لها طعم، ليس منها فائدة. إذا استطعت أن تقلل شيئا فشيئا من وقت العمل ولو شيء قليل. إحنا أحبابنا سامحونا بين قوسين، عندنا خوف، حنا خوف بس تجيب سيرة العمل أو الرزق منخاف. الأخبار والإعلام أكلنا قلوبنا وأكلنا عقلنا، والدولار والأوضاع والغلاء صحيح هو واقع بس أكل القلب، فغاب اليقين، غاب إن هو رزاق، هو مالك، هو ببارك، هو يعطي ويوسع، هو أوسع من أعطى، هو أجود من سئل. صرنا على كثرة الإعلام الفاسد وقلة الإعلام الصحيح الحقيقي منتأثر، لأنه إحنا من أعين نائع حتى بأشغالنا. كل اللي حولنا بالشغل نحن وياهم شو كلام، إديه عم تقبض، إديه الراتب، إديه المعاش، إديش عم بكفيك، إديش عم بتطلع، إديه عم بتدخل، إديش عم بتشتري، كلنا هيك كلامنا وسمعنا. وسائل التواصل بإيدينا نفس الشيء، وحلق الإيمان، كلام الإيمان اللي بيزرع اليقين في القلوب، وين لن نسمع لنا مجلس إيمان؟ كم مرة عم نسمع المشايخ جزاهم الله خير، مشايخ التربية، مشايخ التزكية، مشايخ النفوس، مشايخ القلوب، قالوا كل يوم يجب أن تتكلم 25 مرة عن اليقين بالله. 25 مرة كل يوم. ليه؟ قال بس تحفظ، مش عمول تزداد، قال بس تحفظ قلبك من مفسدات اليقين في القلوب. أنه هذا القلب يا أحبابنا في في في يعني رجمات موجهة عليه، في رجمات موجهة عليه. ومن ناس طيبين بسطاء حولنا، يمكن أهلي وأهلك وإخواني ومرتي ومرتك وابني وابنك واللي حولنا بيتكلموا لك، بيتكلم بالواقع، ما بيتكلم بحرام، بيتكلم هذا الواقع، بس كثرة الكلام بهذا الواقع بخليني اتيقن عليه، صار في خوف. اسمع الآن، قوى العالم، قوى الأمريكية الأوروبية اليهود، فبيرجف القلب، الأموال وأثر الأموال بيرجف القلب. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول الرواية، كان الواحد منهم إذا دخل على كسرى وقيصر قال في قصره وهو وحده، قال لا إله إلا الله والله أكبر. تقول الرواية اهتزت نوافذ القصر، يصب لا إله إلا الله الله أكبر، قولوا لا إله إلا الله. لذلك نحن نحتاج لتنظيف القلوب يا أحبابنا، نحن نحتاج لتنظيف القلوب. ليش كنا خارجين في سبيل الله؟ كثير من الإخوة بيتساءل إنه شيخ شو يعني خارجين 40 يوم والشباب شو تعملوا المسجد ما بقلبوا أعمال ودروس ومحاضرات، ليش خرجتوا في سبيل الله؟ ليش كنتوا خارجين 40 يوم؟ طب ما يوم ويومين وثلاثة بكفي. الخروج في سبيل الله يحبة في الله له ظاهر، ظاهره أنه دعوة الناس إلى الله، عشان هيك الناس بس تشوفك شو بتقول لك، كم واحد أسلم معكم، كم واحد يجمعكم على المسجد، كم واحد اهتدى معكم، هذا ظاهر الخروج في سبيل الله. وباطن خروج في سبيل الله ما هو؟ باطن خروج في سبيل الله تخلية القلب عن المتعلقات في الدنيا وإن كانت حلال. هذا خارج في سبيل الله عنده مرأة، وهذا الشاب اللي خرج في سبيل الله عنده ولد، وهذا الشاب اللي خرج في سبيل الله عنده مصلحة، وهذا الشاب اللي خرج في سبيل الله عنده وظيفة وعنده مهنة، ولكن شعرنا للحظة من اللحظات أننا متعلقون بهؤلاء، متعلقون بهؤلاء. فمنهج الخروج في سبيل الله تعويد القلب لإنشاء الاستعدادية عنده لترك كل ما سوى الله وعدم التعلق إلا بالله. بارح كنت ببيروت عم زور في مشايخ من الهند، هؤلاء المشايخ خارجين تعرفوا قديش؟ 3 سنين، 3 سنين، فمستوى كتير عالي. فرحت زورهم، كان في مجلس في محمد مسجد محمد الأمين، الشيخ أمين الكردي جزاه الله خير قام مجلس إقراء واسمع كتب الستة. فعندما الشيخ أمين الكردي سمع بهذا المستوى من التضحية، وهؤلاء المشايخ الهنود علماء، علماء كبار على مستوى في الحديث والفقه، فطلب من أحد أفراد الجماعة أن يعني يقف ويبين، يتكلم أمام المجمع من العلماء. فنزلت سلم على المشايخ وأجلس معهم، مهم مقصود كلام. طلبت منهم، هني ما قالون يعني ترتيب يجوا على صيدا على أساس أنه بيروت وبعدين طرابلس، فطلبت من المشايخ أنه ضروري يعملوا يومين في صيدا، فإن شاء الله بشركم الخميس جهزوا حاكم، الخميس والجمعة هني عندنا إن شاء الله، نهار الخميس ونهار الجمعة هني عندنا، هني 4 أشخاص تطلع فيهم عفوا من كلمة لأن إحنا اللبنانية أو العرب عموما، بس تطلع بالواحد بتقيمه بمظهره، فبتطلع فيهم قصير وضعيف ولونه قريب للسمار والسواد وتياب بسيطة، فما بتشيله من أرضه. ولكن واحد منهم من أكبر علماء الدنيا، مفتي، مفتي واحد أمير الجماعة، مفتي كل ما بتشوفوه أقول لكم هذا اللي حكيتكم عنه نهار الأحد، المفتي طبعا عبايته عادية بسيطة ومش إنه والله اللفات والجوبة، عادي عادي بالبساطة، مفتي بالمذاهب الأربعة، فقه مقارن، إذا تكلم بدليل يأتيك مباشرة من الكتاب الفلاني، الجزء الفلاني، الصفحة الفلانية. مهم، قال يا شيخ نريد منك طلب إذا جئنا إلى صيدا. قلت نعم. قال أريد أن تأخذنا إلى الحدود. شو في الحدود؟ قال نريد أن نرى أرض الرباط ونريد أن نشم رائحة الشهادة. قلت له لأهل الدعوة ما بيحكوش بالشهادة. قال يا شيخ هذا الخروج في سبيل الله هو البداية. بس كلمتين. قال الخروج في سبيل الله هو البداية. بداية شو؟ قال بداية تحضير النفس أن تكون مستعدة في أي لحظة أن تسير إلى الله ولا تشعر بشيء من الانشغال أو التلكؤ أو الضعف أو الفتور في السير إلى الله. ما تحس في شرابتك. الواقع المزبوطين نحن مربطين. هم مزبوطين. الواقع نحن مربوطين. كل واحد بيننا مربوط بعلائق الدنيا. إيش الفرق بيننا وبين الصحابة؟ نحن ملتبخين. ما مش فاهم أنا ما نفس الصلاة بصلي أنا والصحابي. إحنا هيك بنفكر إنه هن خمس صلوات إحنا خمس صلوات. إحنا مساكين. طب هن شوف عندهم غير رمضان. إحنا عندنا رمضان عندهم رمضان. وزكاة 2.5% 2.5 وكانت عندهم 10% صارت إلا 2.5% ما هي زادت 2.5%. وقرآننا قرآن 30 جزء 30 جزء حفظوه حفظناه قرأوه قرأناه ولقوا في عندنا ناس بيختموه أكثر من عندهم. كيف ليش إنه وصلوا هل شو هل كيف وصلوا إلى الله أكثر منا؟ ليه إنه أسرع إلى الله منا؟ ما خص العبادات الظاهرة يا أحبابنا. هن قلوبهم قطعت العلائق عن الله. تخيل أنت سورة توبة سورة اسمها سورة التوبة بالقرآن. سورة التوبة بالقرآن بلا بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيش رحمة فيها. فيش رحمة. هاي السورة الوحيدة اللي بلا بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوع. ما بيجوز تتقصد تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله. ما بيجوز. بدك تقرأ كما أنزلها الله. بتبدأ فيها براءة. شوف أما اسم أول اسم براءة. براءة من الله ورسوله. شو شو شو شو سورة مرعدة هاي. بتخوف. ليش كل هالسورة؟ شو في؟ عشان مين نزلت سورة؟ عشان الثلاثة تأخروا عن النفر في سبيل الله. كل واحد منهم قال بكرة بمشي بكرة بمشي بكرة بمشي. قعد مع المرأة والولاد والبيت. قال فعلم الله أن القلب متعلق بغيره فقال فيهم سورة التوبة. هو أكبر. لا هو يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قعد في المدينة بعد تبوك قعد بالمحراب. عم يجوا عنده المعذرون من الأعراب. الواحد يقول له أنا اجوا الصحابة هو المنافقين النبي مسأل عنهم. اجوا الصحابة طلع في لكعب بن مالك. فقال كعب بن مالك فتبسم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب. مغضب غضبان. ليش؟ والله ما ترك صلاة. تعرفوا ان في ناس من الصحابة تأخروا عن صلاة ما نزل فيهم آيات. وناس من الصحابة وقعوا في الزنا. هذا ماعز رضي الله عنه وقع في الزنا. جاء رجل من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت من امرأة قبلة. فقال عليه الصلاة والسلام صليت؟ قال نعم. قال قل إن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا نزل فيه آيات. طب شو الخطير لكان؟ قال الخطير اللي بيوصلك إنه ممكن توقع بزنا وبحرام وبغير ذلك إنه يكون قلبك متعلق بغير الله فممكن توقع بأعظم المعاصي بعد هذه المعصية. لذلك أعظم المعاصي بعد الشرك معصية تعلق القلب بغير الله. واليوم شو فهمنا نحن؟ شو فهمنا تعلق القلب بغير الله؟ يعني أن تسأل غير الله وأن تستغيث بغير الله هذا من الشرك. لكن ليس هذا المقصود فقط. لكن المقصود أن لا يكون عندك استعداد للسير إلى الله من دون العوالق والعوائق والقواطع والموانع. هذا مقصود عبدي تفرغ لعبادته. ما قال ربنا جل جلاله عبدي قم بالعبادة. قال جل جلاله عبدي تفرغ لعبادته. عبادة بدها تفرغ. يا عبدي أريد قلبك. هلا جاي على بعد كم يوم عيد وكله بيضحي إن شاء الله. الله يعني يطعم الجميع ويبارك لمن نوى ويوسع على من لم ينوي ويكرمه بالنية وذلك. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. طيب يا ربي شو المقصود نضحية؟ قال ولكن يناله التقوى منكم. أنت وعندما تذبح الغنم وتذبح البقر وتذبح الإبل الله لا يستفيد من اللحم ولا من الدماء. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يريد الله أن يرى أن قلب عبدي لا يتعلق بمال، فعندما أمرته أن يضحي أخرج المال واشترى وضحى، فقلب عبدي متعلق بي. هذه التقوى، هذه التقوى. اليوم تسأل شو التقوى؟ إن الذين اتقوا ربهم، إن الذين آمنوا واتقوا. شو اتقوا؟ قال من أعظم معاني التقوى أني يا ربي أتقي كل شيء سواك حتى لا أتعلق به، حتى أقرب الناس إليك العلاقة معهم علاقة محدودة، العلاقة التي ليس لها حد هي علاقة مع الله، هي العلاقة مع الله. وهذا يا أحبابنا في الله بيهون عليك المصائب. ليش؟ لأنه عندما يزول من بحولك وكلهم سيزولون، الباقي هو الله، الحي هو الله، الذي لا يموت هو الله، الواحد هو الله، الصمد هو الله، الفرد هو الله، الذي لا ند له هو الله، الذي يبقى هو الله، الذي لا يتغير هو الله، الذي لا تغيره الحوادث هو الله. عشانك إذا تغير حد حولك أو بعد أو اقترب ما بتتأثر، لأنك أنت موصول باللي ما بيتغير. عشانك بتلاقي شباب صابوا اكتئاب، راح لا ينتحر، أخذ حبوب. ليه؟ قال لأنه مرتي تغيرت، أو لأنه اللي كنت بدي أتزوجها غيرت، أو لأنه أخذت غيري. ما أنت أصلا ليش ربطت قلبك؟ خربت ليش علقت قلبك؟ أخذت تعلق، قبضتم. يا أخواني أنا كل ما أسمع قصة أم سلمة مش عجيب، في قصة برياض الصالحين، والله ما بعرف كيف كل ما أسمع أقول هاي ممكن، كيف ممكن تصير الوحدة اسمها أم سلمة رضي الله عنها، زوجها شو اسمه؟ يعني ما بدي هي أبو سلمة، شو بدي يكون اسمه كده؟ رجع أبو سلمة على البيت، أمات ابنه. بالله عليك تخيل مرة مات ابنه، شو تعمل؟ دي شو أبو سلمة؟ لك أمة سلمة كلها بتعرف، شو أبو سلمة؟ المنطقة كلها بتعرف. يعني تخيل أنت أنه قال فغطت الصبي، قال وهيأت الطعام، فضلت عاملة أكل كمان؟ لا مش بس هيك، عذرا منكم، هذا الحديث هيك بقول، قال فهيأت الطعام وأكلت مع زوجها، قال وأصاب منها، أصاب منها ما يفعل الزوج مع زوجته جماع، وأصاب منها. قال فلما انتهيا حدثته، فقالت، نسيت نص الرواية، فقالت له إذا كان أحد قد أعارك عارية ثم جاء واسترد عاريته أتردها له؟ إذا جاء واحد قال لك خلينا ما يخليه معك، إجا جاء لك أعطينا هي بترد له؟ أم قال اللي عم تسألينه هيك؟ طبعا قلت له إن الله تعالى أعطانا الولد ثم استرده، ولو تركتيني حتى تلطخت بما أنا فيه، لو تركتيني لأكلت، ليش هيك عملت؟ فقالت إن لله وإنا إليه راجعون. شو هالمرة هاي؟ قال فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له يا رسول الله لك مرتي شو عملت؟ صار فيه واحد اثنين ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهما، هاي النوم إن شاء الله بكون فيها بركة. قال فجاء فرزقهم الله الولد منها، خلاص نقطع سطر وطوت الصفحة. يعني مش مشهور والله زعلاني، أكيد زعلاني، هو زعلان، بس في مستوى أنا عم بحكيه ما وصل له، ولا واحد منا وصل له، بس إحنا بدنا نتكلم لحتى نوصل. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. عند وصلوا لمستوى نساء ورجال ما بيتأثروا بذهاب أحد ولا شيء بيأثر فيهم، بس بيأثر فيهم أن يكون ربنا غضبان عليهم، أو يكون ربنا مش راضي، أو يكون في بينهم بربنا شيء مزعل، هذا بيأثر كثير. سيدنا أبي بن كعب قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. أبي بن كعب قال إن الله سماني؟ قال لك يا محمد روح عند أبي، هيك قال لك أبي؟ قال له نعم. قال يا رسول الله إن الله سماني؟ قال لك اذهب واقرأ على أبي. قال نعم. قال فمشى في الطريق يقول إن الله سماني، الله على الاسم، قال أبي. فرق معه الناس قالوا ما قالوا، أنا بدي أنت ربي شلت. شريك أفضل أيام الدنيا إنك تكون عايش فيها بأحلى حالات القلب، بأحلى حالات القلب، أحلى حالات القلب. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. بعدين إذا وصلنا بعدين ما بيأثر فيك حدا. قال فلان ما شفته بالمسجد، لك فلان خير، قال شيخ أخذوا لي الصباط، صار لك شهر مش جاي على الجامعة أخذوا لك الصباط. شوف كيف نحن ممكن نبيع الدين، شوف كيف ممكن نبيع المسجد الله عشان صباط. عن جد أنا سألت واحد عن جد، قال لي شيخ برمضان أخذوا لي الصباط. قلت له خي من جيب بحب لك بداله 10 يا زلمة، قلت لك تبيع المسجد عشان صباط أنت فلان. قال فلان زقرني، شيخي يزقر أختي شو بدك فيه. قال فلان طلع فيه فلان حكي يا الله في الله يا حبيبنا، والله أنا بحكي عن نفسي، والله ما عرفنا الله يا حبيبنا مزبط. بس قصتنا وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. هاي اللي شغلتنا. شو أنا برا فكرت شو الرابط بين كلمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ طب وما قدر الله إحنا ما عرفناش قدره، طب شو خص الأرض يوم القيامة؟ قال لا، هي اللي شغلتك عنه الأرض، ما هي كلها إله. شنك جاء بعدها دغري والأرض جميعا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، اللي شغلتك عنه لم بعدتك عنه لم نسيتك قدره هي له، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما هي إله. أصغر أقل أفقر واحد بالجنة وليس في الجنة قليل ولا صغير ولا فقير، بيطلع له قد ملك من ملوك الدنيا ضرب 10 مرات. اللي عنده ذرة إيمان، ذرة إيمان، أقل واحد بيطلع له مثل الدنيا 10 مرات. طب الله اللي ذرتين دقيه، طب 3، طب 10، طب 100 ذرة، 100 ذرة بس. طب اللي عنده 1000 ذرة، ما خلص ما عادش فيك تتصور، خلص بتوقف انت هون. طب شو الدنيا؟ طب كيف ليش شغلتنا عنه لكان؟ شو اللي شغلنا؟ شو سيارة؟ شو بيت؟ شو مرة؟ مين هني؟ مين شغلك عنه؟ ممنوع حدا يشغلك عنه. عشان هيك الأصل منهج الدعوة إلى الله بقول لك ما تنشغل عنه بشيء، لأنه إحنا بشر دغري بلتهي، دغري بلتهي عنه مباشرة، بترجع بنهار شغل بترجع دغري مغرب عشاء. شباب شو عنا؟ الله خليكم جولي، يا طلعوني بالجولي معكم، زيارة رايح زيارة خدوني، مشايخ شورى قعدوني بالشورى مشان الله، وين أنا مع أي جماعة حطوني، بدي اتحرك. ليه قلب الدنيا كنت شغال بنهار عم بسمع عن الدنيا، حسيت قلبي حيميل حركوني. شيخ امتى أول 3 أيام في سبيل الله؟ بالله سجل اسمي الله يخليك، أنا حابب اتعلق فيه. امتى؟ في 40 يوم حتى امشي في سبيل الله، حتى نوصل لمرحلة. مشايخنا قالوا نصل إلى مرحلة نأتي إلى المشايخنا ونقول في الشورى نحن تحت الشورى، متى الدين يطلبنا أن نمشي في سبيل الله فنحن مستعدون. هذا مقصودنا، هذا مرادنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بآخر العشر الأوائل في أفضل أيام الدنيا. شو أفضل أيام الدنيا؟ قال يوم عرفة، بيسبق يوم شو اسمه؟ يوم التروية. يوم التروية هذا اليوم اسمه تروية هيك حتى تروى الروح والقلب من التحضر. تشوف مثلا يوم عرفة، يوم عرفة الأمة عموما إلا من رحم الله بالسوق، عشان تعرف نحن مستوانا وين بالبعد عن الله. يوم عرفة أكتر يوم ربنا بيغفر فيه للناس، وأكتر يوم بيرحم فيه الناس، وأكتر يوم بيتجلى فيه على الناس، وأكتر يوم بسامح فيه الناس، وأكتر يوم بيعطي فيه الناس. بقول لك أنا يوم عرفة، يوم الوقفة بيسموه التجار وأصحاب المحلات، مش حسكر المحل، حضلني قبل بليلة فاتح. يا رجال وين ما طلعت على البيت مجهزين العشاء؟ أي عشاء يا مرة؟ شو مالك بكرة وقفة؟ شو قال خلاص احنا حاكل انا والشباب هون، انا موظفين وشغيلي بالمحل والشغل، بكره يمكن ما تشوفوني، بكره كل نهار بيجي بالعيد برتاح وبنام. والله يوم عرفه، ولو ما كنت حج، يوم عرفه يوم الدعاء، يوم البكاء، يوم الطلبات. كان الامه علماء الامه وسلف الامه يجهزوا طلبات كل السنين ليوم عرفه. يجي يوم عرفه يطلعوا الليسه يقولوا يا رب هاي ها بدي فوت، بدي يا ربي ادخل عليك بقلبي، بدي بلش حط طلباتي امامك. قال احنا لا شيخ، يوم عرفه يعني بدي اجيب هالتنوره للبنت وهالبنطلون للمراه وهالعزك الله سكربيني للبنت وهالصبات للولد. طب شو مشغولين؟ مش حرام؟ والله مش حرام، بس حرام نضيع يوم عرفه، حرام يضيع يوم عرفه. وبعده يوم النحر، سمي بيوم النحر أو سمي بيوم القر، هذا اليوم المبارك الذي يفرح الله فيه لكثرة ما يذبح لله. الأمة تثبت بأجمعها أن المال لا يعني لها شيئا، بس إن شاء الله نوصل لها المعاني. احنا زبط لي الله خليه يكون مربرب عشان نشوي بالعيد، يكون نعرف نشوي. الله يخليك، بدي اياه عويسك بلدي عشان نزبط اللحمات. بك الله من نسيانين، احنا ليش الذبح اصلا؟ ليش الذبح؟ ليش الذبح؟ والله شفت، كنت شوف مشايخنا والله يبكوا بس يعني يبدا بالذبح يبكي يقول يا رب انا هذا اللي اقدر ادمه، يا ربي اخرج المال من قلبي، ما بدي اسبح، يا ربي خرجه من قلبي بالكامل، يصبح المال في يدي ليس في قلبي. هذا مقصود، هذا مراد، هذا من أجله نجتهد، من أجله نخرج في سبيل الله، من أجله نضحي، من أجله نفرغ. لا يشغلنا عن هذا الشيء ولا شيء خليه يشرع هالموضوع. الشيطان بيجيك بمصايب وأفلام وقصص وروايات حتى يبعدك عن أعظم ما في الدنيا، هو بيئة الإيمان التي تعلق قلبك بالله. لا يقول لك روح يا حبيبي عود لحالك واعتزل وصلي وصوم وتعب بس نهار الأحد. لا، أنت ما تقبل كل يوم، ما تقبل تيجي بس نهار الأحد أو نهار كل يوم، كل يوم بين المغرب والعشاء فرغ قلبك ساعة وزيد شوي شوي، وما تخاف، ما تخاف اللي بزيد ربنا ما بضيعه يا أحبابنا. اللي حاط نظره فوق معاش يشوف اللي تحت، اللي حاط نظره عند الملك معاش يشوف البشر، معاش يشوفه، معاش تفرق معه. الناس أقبلوا أدبروا، أنا بس أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى، خلاص أنا خلصت لما تبت. لذلك يقول لي الشيخ طب كيف نتحضر العشر الأوائل من الحجة؟ قال أول شيء نتوب، وأول شيء نتوب. بس اسمع من المشايخ التوبة، شو نفكر توبة أنه إذا زنات توب، وإذا شربت خمر توب، وإذا عصيت توب، ماشي هي توبة، بس أعظم توبة بتعرف شو هي؟ قال يا ربي أتوب من توجه قلبي إلى سواك وتعلق قلبي بسواك، يا ربي أتوب من هذه المعصية الكبيرة. شنك الله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال العلماء بظلم أي بشرك، وليس الشرك فقط شرك الاستغاثة والاستعانة، إنما الشرك شرك التعلق. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أختم بهذا يا الحبيب، قبل أن تدخل عليك العشر الأوائل من ذي الحجة تب من التعلق بغير الله، وتطبيق التوبة أنه ابتداء من بكرة بتقول له يا ربي ابتداء من يوم غد الاثنين حتى الممات إن شاء الله تعالى لن أمضي يوما كاملا كله في الدنيا، بل يا ربي سأجعل من كل يوم في حياتي ساعة هي البداية. مش كل عمري الساعة من هلا يا رب، ها أقول لك أنا حبلش معك بساعة إلى أن أصل إليك عمري كله لك. مين نوى هذه النية إن شاء الله؟ أنا نويت إن شاء الله، نوينا بصدق بصدق. لو أنت ما رفعت يدك هلا بس قلت بقلبك يا رب نويت، الله مطلع، يرى القلب، القلب بيده، يعلم ويراك ويسمعك ويعلم أنك نويت ويعطيك على نيتك. كبار من ضحى من الأمة بدأ هكذا، بدأ بساعة، بدأ يعطي لله ساعة، ثم زاد وزاد وزاد حتى صارت حياته لله، وقال الله للدنيا: يا دنيا كوني تحت أقدامي، فهذا خادم لديني. فهذه هي الطريق إلى العشر الأوائل. لأجل ذلك هي أجمل أيام الدنيا، لأنها تصلك بالله. شو الحج يا ربي؟ وفقني وإخواني الحج، قولوا أمين إن شاء الله ربنا بيطعمنا. مين منكم قدم سنة الحج؟ نعم، سويا كلنا. البطل بيعرف، اعتمرنا نحن وياه عمره. كيف كانت العمرة يا بطل؟ الله كريم إن شاء الله بإذن الله تعالى ننوي جميعا. لأجل ذلك هي أجمل أيام الدنيا. روح شوف، روح راجع الحج. شو الحج؟ كل لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، كل لبيك لا شريك لك ولبيك، كل الحج لك، كل الحج توحيد، كل حج يا ربي ما بدي غيرك، يا ربي انت، يا ربي انت، يا ربي انت، يا ربي ما بدي غيرك، ما بدي غيرك، تعلق قلبي فيك بس. اليوم الا من رحم الله، كيف الحجيج؟ قال بس سبع اشواط وعيونه على الابراج وعيونه على الاوتيلات وعيونه على التليفونات، وصورني هيك وانا مادد ايدي واسال شوي ظبط ايدي بالدعاء، طلع لي حجر اسود هيك بين وجهي وبين دعاء، وصورني صوره عشان نزلها على الفيسبوك. مش عارف انه في اشغال شاقة بطل. امين. لذلك يا احبابنا في الله، اول شيء نتوب مما سوى الله، ها اولا. ثانيا نربط انفسنا ببيئه. يا احبابي والله نصيحه لنفسي، اوعى تعتزل الناس، اوعى تعتزل. قال عليه الصلاه والسلام: الشيطان ذئب الانسان. شو ذئب بيحتال عليك؟ قال: كذئب الغنم يأكل الشاة القاسية والناحية. قال: فإياكم والشعاب. اوعى تقعد لحالك، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. بس تقعد لحالك بتركبك الوساوس وبليلك من فتوى، وبس تقوم مع إخوانك بتحسلك نظيف، ما يقرب عليك لأنكم مجموعين. كيف الذئب ما بيقدر يقرب على القطيع مع بعضهم؟ خليك مع إخوانك، صحبة الصالحين، أتمسك بهم. قال: وليكن لسان حالك: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. توبة، دين، صحبة، صحبة، بتلاقي انغماس في بيئة، انغماس في بيئة. متسميلي أن صحبة على التليفون معك أصحابك؟ لا لا، انغماس في بيئة، صحبة وأعمال. توبة، صحبة، أعمل. بعد هيك حتشوف هين على قيام الليل. بتصير بالعشر أوائل من ذي الحجة، بتقوم الليل بتصوم. ورد في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من العشر الأوائل، لذلك اللي بيستطيع يصوم كله يصوم، وما بيستطيع يوم أي يوم لا. بس الصيام بهالأيام عجيب، شايف التسبيحة فيه إخواني؟ النبي قال: قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد. شو يعني؟ يعني إذا بتقول سبحان الله بالعشر الأوائل أعظم من شو؟ من الجهاد. تتخيل؟ الجهاد، من الجهاد. سبحان الله أعظم الجهاد، قرآن أعظم الجهاد، سنة قبلية أعظم الجهاد، سنة بعدية أعظم الجهاد، صدقة أعظم الجهاد. بس بشرط أنه كل هالأعمال شو يكون فيها؟ ها؟ حضور قلب، عمل صالح. مش عمل عادي، عمل صالح، حتى يكتب لك هذا العمل من الأعمال المقبولة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وياكم لذلك. هذا الكلام اللي سمعته لازم تنقلوه يا حبيبنا. على فكرة بتعرفوا من أعظم الأعمال بالعشر الأوائل كمان شو؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. شو يعني؟ يعني احكي فيه عن الله كثير. لذلك أنا ما أنصح به نفسي وإياكم ابتداء من الليلة نبلش نحكي كثير عن الله، نتكلموا عن الله وجماله وصفاته وقدرته وعظمته وكرمه وعطاؤه. وبهذه الأيام كبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا اسمه تكبير مطلق. تكبير المقيد بيبدأ من فجر عرفة حتى عصر رابع يوم العيد، بعد كل صلاة بتكبر. أما في الأيام العادية في العشر الأوائل كبر، ماشي بالطريق كبر، بمحلك كبر، بالسوق كبر، بالبيت كبر، علم ولدك كبره، خليك الدين كله تمتلئ تكبير. كان سيدنا أنس يمر في السوق فيكبر، قال: فيكبر السوق بتكبير أنس. تخيل كان يقول الله أكبر الله أكبر، فبصير السوق يقول مثله، فبصير السوق يرتجف من التكبير. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.